الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في الأبواب المتعلقة أو بالأحاديث المتعلقة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، ومعنى افتتح الصلاة أي كبر تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام كما تقدم بها كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة. قال: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، يعني إذا كبر عليه الصلاة والسلام تكبيرة الإحرام وهي في أول الصلاة، يرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلى حذو المنكبين، إلى حذو المنكبين. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ويعني حذو المنكبين أنزل بقليل من فروع الأذنين، فهاتان صفتان كلتاهما ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، محاذاة المنكبين أو محاذاة فروع الأذنين، كلتا الصفتين كل منهما ثابت، فإن فعل هذا أو فعل هذا كله ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وما تقاصر عن ذلك، ما تقاصر عن ذلك، عن محاذاة فروع الأذنين أو محاذاة المنكبين، ما تقاصر عن ذلك فهو قصور وتقصير في السنة، قصور وتقصير في السنة منهي عنه، لا ينبغي أن يفعله المسلم، لأن بعض الناس عندما يرفع يديه سواء عند تكبيرة الإحرام أو في تكبيرة الركوع أو الرفع منه، بعضهم يرفع إلى محاذاة السرة بدون مبالغة، بعضهم إلى محاذاة السرة وربما أنزل من ذلك. وبعض مشايخنا يقول أن هذا عبث، فإما أن يفعل السنة، إما أن يفعل السنة كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا يرفع هذا الرفع، أو لا يرفع هذا الرفع الذي هو إلى السرة أو إلى ما أنزل منها أو نحو ذلك. فإما أن يرفع كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا الخفض الشديد والنزول باليد فما ينبغي للمصلي أن يفعله، بل واجب عليه أن يتجنبه وأن يرفع يديه الرفع الثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وإذا كبر للركوع، وإذا كبر للركوع يعني ويرفع يديه، إذا كبر للركوع، ومعلوم أن تكبيرة الركوع تقال عند الانتقال، تقال عند الانتقال بين ركن القيام وركن الركوع، ففي أثناء الانتقال يكبر، في أثناء الانتقال يكبر. فرفع اليدين، رفع اليدين هنا يقول في هذا الحديث: وإذا كبر للركوع، التكبير للركوع يكون في أثناء الانتقال، لا يكون وهو قائم ولا يكون بعد أن يركع، بل بين الركوع والقيام، تسمى تكبيرة انتقال، انتقال أي من ركن إلى ركن. فلا يفعل التكبيرة وهو قائم ولا يفعلها بعد أن يركع، وإنما يفعلها في الانتقال بين الركنين، ولهذا تسمى تكبيرة انتقال. وهنا يقول: وإذا كبر للركوع، يعني يرفع يديه إذا كبر للركوع، فهل المراد أن رفع اليدين يكون في أثناء الانتقال أو يفعل وهو قائم قبل أن ينتقل، أو يفعل وهو قائم كما قبل أن ينتقل؟ جاء ما يفسر ذلك في حديث مالك ابن الحويرث، فيه: وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه. وعليه فإن قول ابن عمر وإذا كبر للركوع يعني أراد أن يكبر، أراد أن ينتقل للركوع يرفع يديه، فإذا من أراد أن يركع يرفع يديه ثم يهوي ويقول في انتقاله من القيام إلى الركوع يقول الله أكبر، فيكون التكبير بعد الرفع، لأن الرفع يكون رفع اليدين وهو قائم والتكبير في الانتقال. قال: وإذا رفع رأسه من الرفع من رفعهما، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، رفعهما كذلك، يعني في الاعتدال من الركوع كذلك يرفع يديه. اجتمع في هذا الحديث ثلاثة مواطن في الصلاة يشرع فيها رفع اليدين: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الانتقال للركوع، وعند الرفع من الركوع. هذه ثلاثة مواطن ثبتت في هذا الحديث، وثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نفسه ذكر موضع رابع، ذكر موضع رابع وهو إذا قام من الركعتين، إذا قام من الركعتين أي في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية، إذا قام من الركعتين يعني قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول أيضا يرفع يديه. فهذه أربعة مواضع كلها ثابتة في رفع اليدين. قال رحمه الله: وقال سمع الله لمن حمده، القائل من؟ الإمام الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد. وهذا فيه أن الإمام يجمع بين سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، بل إذا قال الإمام سمع الله ولمن حمده سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، أما الإمام يجمع بينهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وعرفنا فيما سبق أن معنى قوله سمع أي استجاب، سمعنا بمعنى الإجابة، وإجابة الله عز وجل لمن حمده هذه نعمة من نعم الله عز وجل تستوجب الشكر، ولهذا شرع للسامع لهذا أن يقول ربنا ولك الحمد يحمد الله سبحانه وتعالى. قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال رضي الله عنه وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي أن مما حفظ ابن عمر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه في 4 مواضع، ولم يكن يرفع في السجود يديه. ومعنى لا يرفع يديه في السجود يعني لا في الهوي للسجود ولا في الرفع من السجود، ولا في الرفع من السجود، إذا كان جالسا وسجد يرفع يديه، وإذا كان ساجدا ورفع من سجوده لا يرفع يديه. حفظ ذلك ابن عمر مما يشاهده في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكان لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، وهنا لا ينفي ابن عمر علمه، وإنما يثبت علما في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك في سجوده لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت بالبناء لما من لم يسمى فاعله، يكون الآمر هو الله، الآمر له هو الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الصحابي أمرنا فالآمر لهم هو الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، عندما نقرأ في الحديث أمرت يقول ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول ذلك الصحابة أمرنا، فالأصل في هذا هو الوجوب. وعليه فإن المذكورات هذه في الحديث 7 الأعضاء التي يجب، 7 الأعضاء التي يسجد عليها المسلم في صلاته، سجوده على كل هذه الأعضاء واجب، سجوده على كل هذه الأعضاء واجب. قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، في رواية عند البخاري أعضاء، وهي بمعنى واحد. قال على 7 أجمل ثم ماذا؟ ثم فصل، وهذا يكثر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر العدد ثم يذكر المعدود، وذلك من أجل أن تضبط، وأن الساجد يعلم أنه مطلوب منه في سجوده أن يسجد على 7 أعضاء، أن يسجد على 7 أعضاء، لا بد أن تكون هذه الأعضاء كلها، أن يكون ساجدا عليها، أن يكون ساجدا عليها جميع هذه الأعضاء. ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام على الجبهة، أن يسجد على الجبهة، هذا الأول، السجود على الجبهة. وأشار بيده إلى أنفه، وأشار بيده إلى أنفه، قال عليه الصلاة والسلام يسجد على الجبهة، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، ولم يقل يسجد على الجبهة والأنف، لم يقل يسجد على الجبهة والأنف، وإنما قال يسجد على الجبهة وأشار على الأنف، وأشار إلى الأنف صلوات الله وسلامه عليه. إشارته عليه الصلاة والسلام، إشارته إلى الأنف، فيه أنه ليس عضوا مستقلا، وإنما هو تابع للجبهة، فالسجود على الجبهة والأنف هذا عضو واحد، وإلا لو عدت الجبهة عضو والأنف عضو أصبحت ثمانية أعضاء، فقال عليه الصلاة والسلام على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، أشار بيده إلى أنفه، وهذا فيه أن الأنف ليس عضوا مستقلا، وإنما هو تابع للجبهة. قال واليدين، ما المراد باليدين؟ أي الكفين، ولهذا في رواية للحديث عند مسلم قال والكفين والكفين، وأيضا المراد بالكفين بطون الكفين، المراد بالكفين أي بطون الكفين، فهذان عضوان اليد، بطن يده اليمنى وبطن يده اليسرى، هذان عضوان مع الجبهة والأنف، هذه ثلاثة أعضاء. قال والركبتين، هذان عضوان، وأطراف القدمين، المراد بأطراف القدمين أي الأصابع، أصابع الرجلين، ويجعل أصابع الرجلين على الأرض معتمدا عليها، ثانيا لأصابع رجليه تكون على القبلة، وبهذا يتم السجود ويتحقق بالسجود على السبعة الأعضاء. وكما تقدم هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمره به ربه، والأمة تبع لنبيها صلى الله عليه وسلم، الأمر له أمر لأمته صلوات الله وسلامه عليه. أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، فما حكم من يفوت عضوا، وهذا يحصل من بعض الناس، ولا بد من الوقوف عند هذا والتنبيه عليه. يعني مثلا بعضهم يسجد ويضع الجبهة على الأنف، يضع الجبهة على الأرض والأنف لا يلمس الأرض إلى أن يتم سجوده وأنفه لم يمس الأرض، أو يسجد وهو رافع إحدى رجليه، يعني وهذا يحصل حتى من بعض يعني من بعض الأولاد أو بعض الصغار، يجعل إحدى رجليه فوق الأخرى، وبعضهم يسجد ويحك بإحدى رجليه الأخرى إلى أن تنتهي السجدة، ورجله الأخرى ما وضعها على الأرض، أو يسجد ويرفع يده، يكون منشغلا بيده، يضعها في جيبه أو يغلق جوالا أو ما إلى غير ذلك، فما حكم من سجد ولما يسجد أحد هذه الأعضاء التي أمرنا أن نسجد عليها على السبعة كلها؟ أهل العلم يقولون بناء على هذا الحديث أن من فعل ذلك متعمدا، سجد وتعمد يرفع إحدى رجليه، أو تعمد يرفع أنفه، أو تعمد يرفع يده، تعمد ذلك، فعل ذلك متعمدا، تبطل صلاته إذا تعمد ذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فصلاته تبطل. لكن إن كان ساهيا، إن كان ساهيا وتنبه في أثناء السجود وتدارك نفسه بإكمال السجود على السبعة الأعضاء فلا شيء عليه، وإن كان ساهيا إلى أن حصل الرفع من السجود فركعته هذه غير صحيحة، ركعته هذه غير صحيحة لأنه لم يسجد على السبعة الأعضاء، فإذا كان مأموما إذا قام الإمام يأتي بركعة لأن هذه الركعة ناقصة، لأن هذه الركعة ناقصة لم يسجد على السبعة الأعضاء التي أمرنا بالسجود عليها. قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وهذا فيه كمال الذل للعبد، جميع هذه الأعضاء كلها تكون على الأرض ساجدة لله عز وجل، فهذا فيه كمال ذل العبد لله عز وجل، وهو في هذه الحال حال الذل لله عز وجل في سجوده هو أقرب ما يكون من ربه، كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يكبر حين يقوم، وهذا فيه القيام مع القدرة، هذا فيه القيام مع القدرة، وهو من أركان الصلاة. كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، أي وهو قائم، يكبر حين يقوم أي يكبر وهو قائم صلوات الله وسلامه عليه. إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، التكبيرة هذه تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ويكبر أيضا حين يسجد، وحين يرفع من السجود، وحين يسجد، وهذه التكبيرات عدا التكبيرة الأولى تسمى تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، وهذه التكبيرات تتكرر في الصلاة تكررا كثيرا. ومن الجميل أن نقف على عدد هذه التكبيرات التي في الصلاة، كم هي في الصلاة الرباعية، وكم هي في الصلاة الثلاثية، وكم هي في الصلاة الثنائية، وأيضا إذا نظرنا الأذان وسماع المؤذن فكم هي هذه التكبيرات المرتبطة بصلاة الفرض، المرتبطة بصلاة الفريضة. أما إذا كان الإنسان يصلي النوافل فكم هذه التكبيرات التي تكون منه في يومه لله عز وجل، والوقوف على هذا العدد مفيد جدا في معرفة شأن التكبير ومكانته وعظيم شأنه في حياته، في حياة المسلم في لياليه وأيامه. وكنت كتبت في هذا شيئا حول أعداد هذه التكبيرات، من المفيد أن نقف عليها. نعم. قلتم حفظكم الله: الصلاة الرباعية فيها 22 تكبيرة، والثنائية فيها 11 تكبيرة، وكل ركعة فيها 5 تكبيرات، وعلى هذا فالمسلم يكبر لله في اليوم والليلة في الصلوات الخمس المكتوبة فقط 94 تكبيرة، فكيف إذا كان محافظا مع ذلك على الرواتب والنوافل؟ وكيف إذا كان محافظا على الأذكار التي تكون أدبار الصلوات وفيها التكبير 33 مرة؟ فالمسلم إذا كان محافظا على الصلوات الخمس مع السنن الرواتب وعددها 12 ركعة مع الشفع والوتر 3 ركعات، ومحافظا على التكبير المسنون أدبار الصلوات 33 مرة، فإن عدد تكبيره لله في يومه وليلته يكون 342 تكبيرة. ولا ريب أن هذا فيه دلالة على فضيلة التكبير، حيث جعل الله للصلاة منه هذا النصيب الوافر، فإذا ضم إلى ذلك التكبير في الأذان للصلاة والإقامة لها ممن يؤذن أو يحافظ على إجابة المؤذن زاد ذلك عدد تكبيره في يومه وليلته، فإن عدد ما يكون فيهما أي الأذان والإقامة من تكبيرات في اليوم والليلة 50 تكبيرة، فإن عدد التكبير بذلك يزيد. ثم إن المسلم إذا كان محافظا على التكبير المطلق غير المقيد بوقت فإن عدد تكبيره لله في أيامه ولياليه لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الإحصاء الذي استمعنا إليه يفيد المسلم في ما يتعلق بشأن التكبير، شأن التكبير ومكانته العظيمة في حياة المسلم. والتكبير هو تعظيم لله واعتقاد أنه لا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام عديا إلى الإسلام قال: ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل من إله غير الله؟ ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فالتكبير اعتقاد أن الله عز وجل الكبير المتعال الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه ذكر التكبيرات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يكبر عند الإحرام بالصلاة، ويكبر عند الركوع، ويكبر عند السجود، ويكبر عند الرفع من السجود، ثم يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه في صلاته كلها حتى يقضيها. ومعنى يقضيها أي يتمها، أن هذه الانتقالات التي في الصلاة يقال فيها في كل منها تكبيرة، يقال فيها التكبير يكبر، وتسمى هذه التكبيرة تكبيرة الانتقال. قال: ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، من الثنتين بعد الجلوس يعني بعد جلوس التشهد الأول. وعرفنا فيما سبق في حديث ابن عمر أن هذا القيام فيه رفع لليدين، فيه رفع لليدين. نعم. قال رحمه الله: عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين. صليت خلف علي بن أبي طالب، وهذا فيه موقف الاثنين أنه خلف الإمام، موقف الاثنين خلف الإمام. وقد تقدم معنا في قصة جابر، أشرت أنها في صحيح مسلم، أنه جاء وصف إلى يمين النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء بعده جبار بن صخر وصف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذ بأيدينا وجعلنا خلفه. وهذا يعلم منه أنه إن كان المصلي مع الإمام واحدا فإنه يكون على يمينه، وإذا كان اثنان أو أكثر يصلون خلفه. وهنا قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين رضي الله عنه. عمران بن حصين صحابي، ومطرف بن عبد الله من التابعين. قال: فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. الآن ذكر ثلاث مواطن، والمواطن الأخرى التي تقدمت معنا في حديث أبي هريرة ما ذكرها. فذكر هذه الثلاث تخصيصا، قال: فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. هذا يعني ربما يحدث تساؤلا، يعني ما وجه تخصيص هذه الثلاث مع أن هناك مواطن أخرى أيضا للتكبير مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله. فلما خص مطرف هذه المواطن الثلاثة؟ يقول الحافظ بن حجر: فيه إشعار بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان عمران بن حصين رضي الله عنه ترك التكبير فيها حتى تذكرها عمران بصلاة علي، رضي الله عنه. فلأجل ذا خص مطرف هذه التكبيرات، التكبيرة التي عند السجود، والتي عند رفع الرأس، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. ثم أورد هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. رمقت يعني أخذت أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بانتباه وفطنة لأضبط صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا عمل منه رضي الله عنه كما هو الشان في الصحابة أجمعين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني، كما رأيتموني أصلي، فهو يرمق ينظر كما رأيتموني، لأن مطلوب منهم أن يصلوا صلاة مثل الصلاة التي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. ولهذا يقول كنت أرمق يعني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من أجل أن يضبط صلاته. ومثل ما تقدم الإشارة، الصحابة رضي الله عنهم صلوا كما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. أما من بعدهم من التابعين ومن تبعهم فهؤلاء لم يروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عملهم بهذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي متأتٍ أو غير متأتي، متأتي، لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا بدقة هذا الذي رأوا، كانوا ينظرون ويضبطون وينقلون نقلا دقيقا، ينقلون نقلا دقيقا لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة الصحاح الثابتة في الصحيحين وغيرهما في ذكر صفة صلاة النبي، وهذا باب معقود في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة أخذوها منه بالنظر إليه، رأوه وحفظوا في أفعاله في الصلاة، وكانوا أيضا يسألونه عن أقواله، أما الذي يجهر به فيسمعونه، وأما الذي لا يجهر به فيسألونه مثل ما تقدم معنا. ونقلوا كل ذلك تاما إلى الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول رضي الله عنه رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، رمقت الصلاة مع محمد يعني وهو يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، قريبا من السواء. والمقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يصلي يكون الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين تتناسب مع القيام، تتناسب مع القيام. وليس المعنى أن الركوع طوله طول القيام، ليس معنى أن الركوع طوله طول القيام أو أن السجود طوله طول القيام، القيام أطول، لكنها قريبة من السواء، يعني إذا طول في القراءة يطول في الركوع بما يتناسب مع القيام، وإذا قلل في القراءة يقلل في الركوع والسجود لأنها قريبة من السواء. هذا هو المعنى، وليس المعنى أن طول الركوع مثل طول القيام أو طول السجود مثل طول القيام. يوضح ذلك الرواية التي أشار إليها وقال هي عند البخاري، قال في رواية للبخاري قال ما خلا القيام والقعود، يعني كلها قريبة من السواء، ما خلا القيام والقعود. القيام يعني وهو يقرأ الفاتحة ثم ما يقرأه بعدها صلوات الله وسلامه عليه، وقال والقعود الذي هو التشهد الأخير، التشهد الأخير، ففيهما إطالة، فيهما أي القيام والتشهد الأخير إطالة أكثر من الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين. فهذه رواية مفسرة لما ذكر قبلها. فالمقصد أن هناك تناسب بين الأركان، إذا أطال القيام أطال الركوع إطالة تتناسب مع طول القيام وليس تتساوى مع طول القيام، وإذا لم يطل القيام لم يطل أيضا الركوع بما يتناسب، مع القيام. هكذا وصف البراء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رمقها، يعني نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كان يفعل ذلك. لاحظ الآن الاعتدال من الركوع، الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين، ما شأنها حسب الوصف الذي وصفه البراء؟ يعني مثل السجود، مثل السجود ومثل الركوع، أو على أقل تقدير قريبة منه، أو قريبة منه. هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر يفعل في صلاته. وعندما نقرأ هذا الحديث ندرك أن مصيبة بعض المصلين، مصيبة بعض المصلين عظيمة جدا، عندما يرفع أحدهم من الركوع قبل أن يعتدل، قبل أن يعتدل قائما يهوي للسجود. وهذا نراه، قبل أن يعتدل قائما يهوي للسجود، وأيضا إذا رفع من السجدة الأولى قبل أن يعتدل جالسا يسجد. يعني بعضهم ملغي تماما الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين. هذا ماذا فعل في صلاته؟ أي شيء فعل في صلاته الذي ينتقص منها هذا الانتقاص في أركان من الصلاة، ينتقص هذا الانتقاص الشديد في أركان من صلاته، ماذا فعل؟ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند وغيره بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله كيف يسرق الرجل من صلاته، كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها، يعني لا يتم الأركان، يسرق منها. فمن لا يتم الركوع ولا يتم السجود، لا يتم الرفع من الركوع ولا يتم الرفع من السجود، هذا سرق من صلاته. والسرقة من الصلاة أسوأ من السرقة، سرقة المال، لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى، والصلاة أعظم العبادات وأجلها، وهي عماد الدين. يسرق من عماد الدين، يسرق من عماد الدين، من أعظم أركانه بعد الشهادتين يسرق منها، هذه سرقة من الصلاة. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفاعل لذلك من أسوأ الناس سرقة، من أسوأ الناس سرقة. جاء في صحيح البخاري أن حذيفة ابن اليمان رأى رجلا يفعل ذلك في صلاته، فقال له: ما صليت، ما صليت. ومثل هذا في، وسيأتي معنا الرجل المسيء في صلاته، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الذي يسرق، هذه السرقة يسرق الآن، هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسرق من صلاته، ما سرق من صلاته سنة ولا مستحب، ولا سرق ركن، سرق ركن أو ركنين أو أركان من صلاته. فوصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أسوأ أو أسوأ الناس سرقة. نعم. قال رحمه الله: عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فما كان أنس يصنع، قال ثابت، قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه حتى يقول، نعم. حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ثابت البناني. وثابت البناني تابعي جليل، وكان ملازما لأنس رضي الله عنه ملازمة شديدة، واستفاد منه استفادة كثيرة. وكان أنس رضي الله عنه يثني عليه، ولهذا في الحديث الذي في السنن الذي رواه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، ويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. لما روى أنس هذا الحديث قال: وإن ثابتا البناني من مفاتيح الخير. هذا ثناء من صحابي على تلميذه ثابت البناني الملازم له، أثنى عليه هذا الثناء العظيم، قال: وإن ثابتا البناني من مفاتيح الخير. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، لا آل لا أقصر، يعني سأصلي بكم مثل ما رأيت النبي يصلي بنا كما كان يصلي بنا. هذا الذي فعله أنس مع هؤلاء ما الغرض منه؟ ما المقصد من أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا؟ يعني انظروا إلى صلاتي بدقة، وتابعوا أعمالي في الصلاة بدقة، فإن الذي أفعله سأفعله بشكل دقيق كما يصلي، كما كان يصلي بنا عليه الصلاة والسلام. إذن قصد أنس بهذا ما هو؟ التعليم. الطريقة هذه من أين أخذها؟ الطريقة هذه من أين أخذها؟ لعلكم تذكرون لما جاء النبي مرت معنا إلى بيت جدته ودعته إلى طعام وطعم عندها، فقال عليه الصلاة والسلام لهم ماذا؟ قوموا فلأصلي بكم. المقصد مثل ما أشرنا هناك، المقصد من تلك الصلاة التعليم حتى يتعلموا. أنس رضي الله عنه أخذ هذا من النبي عليه الصلاة والسلام يصلي للتعليم، ونبههم قبل أن يبدأ الصلاة، نبههم إلى أنه سيصلي بدقة لا يقصر، يصلي بهم مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. قال: لا آل، أي لا أقصر، أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، أي لتتعلموا صلاته، صلاة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأنس وعد هؤلاء أنه سيصلي بهم صلاة مثل ما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، من أجل أن يتعلموا، من أجل أن يتعلموا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا، يعني في صلاته، لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع من رأسه، إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، انتصب قائما، اعتدل قائما، حتى يقول القائل قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. الآن هو يتحدث عن أمر مهم في الصلاة، ورأى أنس يفعله، وقال لا أراكم تفعلونه، وهو ماذا؟ لما يرفع من الركوع يعتدل حتى يقول قال قد نسي، بمعنى أنه ما يرفع من ركوع رفعا يسيرا ثم يركع. وعرفنا من صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبله أن الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين سواء، وهذا الحديث يؤكد المعنى السابق، يؤكد المعنى السابق. فالحاصل أن الذي يسجد أو يركع يجعل رفعه من ركوعه وجلسته بين السجدتين مثل ركوعه أو قريبا منه أو قريبا منه، لكن كثير من الناس يخل بهذا، بعضهم يفعل ما يكون به أداء الواجب، وأداء الواجب يكون بماذا؟ إذا رفع من الركعة لا بد أن يعتدل قائما، لا بد أن يعتدل قائما ويقول وهو معتدل قائما ربنا ولك الحمد، وإن كان إماما يقول سمع الله لمن حمده، ثم إذا اعتدل قائما يقول ربنا ولك الحمد وهو معتدل قائما، فبهذا يكون حقق الركن. لكن هذا الذي يشير إليه أنس في الحديث الذي قبله هذا كله من تمام الصلاة وكمالها وتساوي الأركان كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كثير من الناس مثل ما قدمت يخل بهذين الركنين، الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين، حتى إن بعضهم لا يفعله، لا يفعله، يعني إذا ارتفع قبل أن يعتدل يسجد، قبل أن يعتدل يسجد، أو قبل أن يعتدل أيضا نعم يسجد من الركوع أو يسجد من الجلسة بين السجدتين. وهذان الركنان الرفع من الركوع والرفع من السجدة الأولى، هذان الركنان مقصودان، هذان الركنان مقصودان لأنفسهما، مطلوبان، وهو من أركان الصلاة، وسيأتي معنا تبيانا لذلك في حديث المسيء للصلاة قال أرفع حتى تعتدل قائما، وفي السجود قال في الجلسة بين السجدتين قال اجلس حتى تعتدل جالسا. أما إذا لم يعتدل ما فعل الركن، فلا تصح صلاته، لا تصح صلاته، من لم يفعل ذلك لم يصل، مثل ما قال أنا حذيفة قال ما صليت. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط، خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. جمعت صلاته بين وصفين هما في غاية الحسن وغاية الجمال، الأول أنها خفيفة والثاني أنها تامة، أنها خفيفة والثاني أنها تامة. قال ما صليت خلف إمام قط، يعني صلى خلف أكثر من إمام، لكن ما صلى خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعت هذان الوصفان، خفيفة لا يشق فيها على المصلين، خفيفة لا يشق فيها على المصلين، ليس فيها مشقة على المصلين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهي خفيفة لا يشق فيها على المصلين، وتامة، وتامة لا ينقص فيها من صلاتهم شيء، مستوفية تامة كاملة لا ينقص فيها من صلاتهم شيئا. فهكذا وصف أنس رضي الله عنه صلاة نبينا الكريم